بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم، أما بعد، فنتابع دروسنا في سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تعالى، وقد وصلنا أو وقفنا عند حديث الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهما أجمعين، قال كتاب الطهارة، قال باب إذا شك في الحدث، قال حدثنا قتيبة بن سعيد. ما معنى شك في الحدث؟ يعني تردد هل أحدث أو لم يحدث، فما الذي يفعله؟ هل مجرد الشك يدفعه إلى أن يعيد الوضوء، أو أن الذي ينبغي هو أن يقف عند طهارته الأولى ولا يتغير؟ الحديثان الآتيان يدلان على أنه لا ينبغي له ما لم يكن متيقنا من الحدث أن يتوضأ، بل هو على أصل الطهارة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه. جاء في بعض الروايات شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهذا لفظ الشيخين يعني البخاري ومسلم من نفس حديث عبد الله بن زيد الذي معنا. فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الألباني رحمه الله متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم تفرعت عنه قاعدة أيضا عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي من كبريات القواعد، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد وقفنا عندها في آخر درس ليلة البارحة قليلا، وبينا أنها تأتي حسب ترتيب الفقهاء في الدرجة الثانية بعد قاعدة الأمور بمقاصدها، وأن الأصل في الطهارة أن الأصل في المؤمن إذا تردد في أمر يتعلق بالعبادة فهناك أصل وهناك أمر طارئ، فإذا كان الأصل معه فعليه أن يثبت ويبقى على الأصل، وإن كان سواء كان الأمر يتعلق بالطهارة أو يتعلق بالحدث. فإذا كنت متيقنا من وقوع أمر ثم شككت في عدمه فعليك أن تبقى على موضع اليقين، ولا ينبغي أن تتأثر وأن تخرج من ذلك لمجرد الشك، لأن القاعدة اليقين لا يزول بالشك. فلو قدر أن إنسانا توضأ تيقن من أنه على طهارة، ثم بعد ذلك دب إلى نفسه ودار في خاطره ووصل إليه الوسواس فظن أنه قد انتقض وضوء، إذن هناك أمران: أمر متيقن من وجوده وهي الطهارة أو وهو الطهارة، والثاني متردد فيه أو مشكوك فيه وهو الحدث. إذن نقف عند الأصل وهو المتيقن منه، فيبقى الإنسان على طهارته. قد يقول البعض ربما يكون هذا المشكوك فيه هو الواقع، ربما أكون على طهارة ولكنني بعد ذلك أيضا شككت أنني أحدث وأكون فعلا أحدث، نقول لا لوم عليك ولا مأخذ عليك، لأن هذه الأمور إنما جاءت موافقة لأصول هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة بنيت على التيسير والتخفيف. فما دمت قد التزمت ما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تخرج عن ذلك، فحتى لو قدر أنك خالفت فلا يقال بأنك ارتكبت ذنبا أو فسد عملك. وتعلمون قصة الرجلين لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، أحدهما اجتهد وأصاب الحق والآخر اجتهد وأخطأ، فالذي عرف الحق هو الذي صلى في الطريق، لأن الرسول قال لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. أدرك الذي عنده فقه أعمق أن المراد هو الحث على الإسراع والوصول إليهم في أقرب وقت، فلما حان وقت الصلاة توقف في الطريق وصلى، والآخر سار في طريقه لأنه فهم أنه لا يصلي إلا في مواقع بني قريظة. فرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الأجرين للذي صلى في الطريق. لماذا؟ لأنه أصاب في اجتهاده وفي نفس الوقت أصاب الحق، لأنه اجتهد وأصاب في اجتهاده، والثاني اجتهد وأخطأ في الاجتهاد، فذاك له أجران وهذا له أجر. إذن هنا هذا الحديث شكي إلى رسول الله، جاء في بعض الروايات شكى، للبناء للمعلوم، والذي معنا شكي للبناء للمفعول الذي نسميه الفعل المبني للمجهول الذي يحتاج لنا الفاعل. فجاء حتى في بعض روايات البخاري شكى، فيكون الشاكي هو الراوي، هو عبد الله بن زيد عمه. إذن شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه. ما معنى يخيل إليه؟ يعني يشبه إليه الأمر، يتصور، يدور في خياله، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. ما معنى يجد؟ يعني يحس بشيء في بطنه فيشك أخرج منه أو ريح أو لا. فقال عليه الصلاة والسلام هنا في الرواية التي معنا لا ينفتل وهناك لا ينصرف، ثم بين له المقياس الدقيق الذي ينبغي أن يقف عنده حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، وليس ذلك بمتعين، لأنه قد يخرج ينتقض الوضوء بغير ذلك، فنواقض الوضوء عدة وليست مقتصرة عليها. وربما أيضا لم يسمع صوتا ولم يشم ريح، قد يكون لا يسمع، وربما يكون أيضا في نفس الوقت أيضا لا يشم، يعني يكون ممن ليس عنده حاسة الشم. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه، فقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما معنى لا ينفتل؟ فسرت الروايات الأخرى لا ينصرف، بمعنى لا يخرج من صلاته، لا يقطع صلاته، بل يبقى على صلاته. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبوره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا. قال الألباني رحمه الله صحيح عند مسلم. قال هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه مسلم، ولكن بلفظ يختلف قليلا عن هذا. رواية مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، كأنه أصرح من هذا، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. نعيد الحديث مرة أخرى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجد، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا وجد أحدكم في بطنه شيء، يعني سمع أصوات في بطنه، وليس هنا قال في الدبر، هنا في بطنه يعم الدبر وغيره، إذا وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا. شوف، فقال لا يخرجن في بعض الروايات من المسجد حتى الغاية يسمع صوتا أو يجد ريح. هذا يؤكد الحديث الآخر المتفق عليه، حديث عبد الله بن زيد، ولكنه بين هنا أن الإنسان قد يسمع أصوات في بطنه، هذه الأصوات قد تشوش عليه، فربما يصل به الوهم والشك إلى أنه ربما خرج منه شيء، فيبقى في حيرة، ما المخرج من ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا أصلا وقاعدة ثابتة نسير عليها، وهو لا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. فمجرد الشك أو الوهم الذي يتطرق إليك لكونك سمعت تلك الأصوات أو أحسست بها، فلا ينبغي أن يكون ذلك دافعا لك لتقطع صلاتك وتخرج منها بدعوى أنه ربما انتقض وضوءك، لأن القاعدة عندنا اليقين لا يزول بالشك. فأنت متطهر وشككت في الحدث، فينبغي أن تبقى على أصل الطهارة. أنت أيضا محدث وشككت هل تطهرت أو لا، تبقى على أنك محدث، لأن الحدث متيقن والطهارة مشكوك فيها. رجل مثلا تزوج وعنده امرأة ثم شك هل طلقها أو لا، فما الحكم هنا؟ ما هو الأصل؟ الأصل هو النكاح، لأن النكاح ثبت بشروطه، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل، وتمت كل أركان النكاح من وجود العاقدين وغير ذلك. ثم شك هذا الرجل هل طلق زوجته، هل يقال له بأن زوجتك طالق؟ الجواب لا، لأن النكاح هو الأصل، أمر ثابت مستقر، والطلاق خروج من النكاح، والخروج من النكاح لا بد أن يتيقن، فهذا أمر متوهم فيه فلا يخرج من الأصل لمجرد ذلك. كذلك شككت هل أنك نمت وأنت على وضوء أو أنك نعست، وهناك فرق بين الفقهاء في ذلك. هذه القاعدة كما قلت في درس ليلة البارحة قالوا تشتمل على أكثر من ثلاثة أرباع الفقه الإسلامي، يعني يمكن أن ترد مثلا 80% من مسائل الفقه لهذه القاعدة، يعني تستطيع أن تطبق عليها، وأشمل منها قاعدة المقاصد، الأمور بمقاصدها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أمرا ينبغي أن نثبت عنده، وينبغي أيها الإخوة بأنه إذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نتردد فيه. لا يقول الإنسان طيب أنا شاك، ربما أصلي ونفسي غير مطمئن، لا، اطرح الشك، لأن هذا من وساوس الشيطان. إذا شك أحد، يقول عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ما هو الذي تتيقن منه؟ هو أن تجعلها أربعا، فإن كنت قد صليتها أربعا كان ذلك ترغيما للشيطان، وإن كنت صليتها ثلاثا فتكون الرابعة تتمة له، وبذلك ماذا؟ كبت الشيطان وجعلت غيظه في نفسه فما استطاع أن يصل إليك. هذه كلها أيها الإخوة من وساوس الشيطان، وهو دائما يحاول أن يغزو المؤمن في أعظم العبادات، فهو لا يتركه إلا ويثير القلق حوله، لكن من يعتصم بالله فلا يتأثر بمثل ذلك. قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه. هنا المؤلف يعني في لفظ هذا الحديث قال الدبر، لأنه هو المخرج، يعني الدبر كل إنسان له قبل ودبر، ولكن مثلا الدبر لا يختلف بين الرجل والمرأة، ولكن بالنسبة للقبل يختلف. إذن من أين تخرج الرائحة، ومن أين يسمع الصوت، ومن أين أيضا يخرج الغائط هو، ولكن الغائط أمره ليس يشك فيه لأنه ليس بأمر إنسان، ولكن الذي قد يخرج خفية فيحتاج إلى يقظة وهو الذي يستطيع أن ينفذ منه الشيطان هو خروج صوت، وقد لا يكون الصوت قويا، أو أيضا خروج رائحة. فمتى؟ وهذا من باب ضرب المثل وليس استقصاء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ليس الاقتصار على ذلك، فالنواقض كثيرة كما سنعرفها إن شاء الله. أي يعني هو الشيطان في كل شيء يدخل، يعني هذا من وساوس الشيطان. قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني لا ينصرف كما قلنا من الصلاة، نعلي لا ينفتل لا ينصرف لا يخرج من الصلاة لا يقطع الصلاة، والصلاة عبادة، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلا ينبغي أن تبطلها لمجرد الظن. قال الإمام الحافظ رحمه الله باب الوضوء من القبلة. هنا بعض العلماء يعني إذا جيت الفقهاء لا قد لا يعنونون بهذا، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لأنه يريد الأحاديث فصل بين اللمس وبين القبلة، وإلا عادة الفقهاء أنهم يذكرون بابا لتشابه الأمرين معا، لأن هذه أحد نواقض الوضوء، يعني من نواقض الوضوء ماذا؟ اللمس، وهذا قد يحصل بالقبلة وربما يحصل باللمس، وهناك خلاف كبير وفروع كثيرة تتفرع عن هذا الحديث الذي سيذكر والذي بعده الذي جاء في اللمس، فربما نتناول بعضها من باب الفائدة والتنبيه. قال باب الوضوء من القبلة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال الألباني رحمه يعني الله قبلها ولم يتوضأ وصلى. هذا الحديث مختلف فيه، الشيخ صححه ولكن هناك من يضعفه. إذن هذا الحديث أنه قبل، ولكن لعله ماذا صححه لأنه هناك شواهد له، ولكن هناك من يضعفه من العلماء، يعني جمهور العلماء لا يأخذون به. إذن المسألة أيها الإخوة فيه خلاف. القبلة يعني أن يتوضأ الإنسان ثم بعد ذلك يقبل، وهذا التقبيل مباح في أصله، لأن الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وللإنسان أن يتمتع بها ولكن في حدود ما باحه الله سبحانه وتعالى، فيجتنب شعار الدم، ويجتنب أيضا ما يتعلق بالدبر، وأيضا يتحين الأوقات، لا يكون ذلك وقت نهي كأن يكون صائما أو غير ذلك من الأمور المعروفة. فهنا ما حكم القبلة؟ هل يعني يؤخذ بظاهر هذا الحديث ويقال لو أن إنسانا توضأ فعرضت له زوجته فقبلها فإن ذلك لا ينقض الوضوء؟ هذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو في الحقيقة ليس فقط مذهب أبي حنيفة، بل روي عن جماعة من الصحابة قالوا بأنه يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو على طهارة ولا ينتقض وضوءه، يعني يبقى على الطهارة. لكن إذا جئنا إلى جماهير العلماء دون تفصيل في ذلك كالإمام مالك وكذلك الشافعي وأحمد يقولون إنها تنقض الوضوء، ولكن في الحقيقة هذا هو مشهور مذهب مالك، وأيضا أحمد له روايتان في المسألة، لكن الروايات المعتمدة والمعروفة هي هذه. إذن الجمهور، وهذا مروي عن كثير من الصحابة أيضا، إذن العلماء منقسمون إلى قسمين في هذه المسألة. فهناك من يرى ماذا؟ أن القبلة لا تؤثر، وهناك من يرى أنها تؤثر. ومدار الخلاف حول قول الله تعالى في سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة، ثم قال سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فالجمهور يقولون هنا لامس هي بمعنى لمس بدليل القراءة الأخرى الصحيحة أو لمستم النساء. الحنفية وجهتهم قالوا لامس ولامس صيغة مفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين، فهذا المراد به الجماع. يقولون الذي ذكر في الآية هم ومن معهم هو الجماع، لامستم يعني جامعتم. أما الجمهور فقالوا لا لا، المراد لامس بمعنى قبل أو لمس، إذن بمعنى لمس، ومنها القبلة، لأن القبلة إنما هي لمس، قبل يقبل تقبيلا ويقال قبلة ويقال قبل، قبل مثل غرفة وغرف، قبلة وقبل. إذن هنا الجمهور يقولون الآية فيها لامستم هي نفسها في القراءة الأخرى لامستم هي نفسها لمستم، إذن والآية رتبت ذلك وجعلته حدثا من الأحداث، فدل ذلك على أن من لمس زوجته بمعنى دون حائل المراد فإنه في هذه الحالة يكون أيضا قد أحدث، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن عرض وعد الأحداث ذكر من جملتها الملامسة. الحنفية لهم عدة أدلة عامة، يقولون مثلا في الحديث الذي ماذا في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي يعني في حجرة عائشة، ولم يكن هناك مصابيح، لم تكن هناك إضاءة، وكان لضيق المكان، كانت عائشة نائمة معترضة بين يدي رسول الله، يعني في بعض الروايات كاعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها، فإذا قام بسطت ومدت رجليها. قالوا فهذا دليل على أنه لمسها، لكن هنا الجمهور قالوا لمسها ماذا؟ مع حائل، ولم يكن اللمس المباشر. أيضا الحديث الآخر الصحيح أنها قالت افتقدت ذات ليلة الرسول الله ذات يوم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمست فإذا هو في المسجد يصلي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان يصلي ويدعو. إذن هذه قووا بها حديث القبلة، ولعل الشيخ بنى على هذا أيضا وقوى حديث القبلة وقال إنه صحيح. إذن هذه أدلة الحنفية. أيضا نحن لو نظرنا في المذاهب الأخرى، كل مذهب ما عدا الشافعية عند المالكية والحنابلة في المذهب رواية مع أيضا الحنفية، لكن أكثر الفقهاء يرون أن القبلة تنقض الوضوء. إذن المسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء، فأنت إذا أخذت بمذهب الجمهور أخذت بالأحوط، وعملت بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولو أخذت بالمذهب الآخر فلك أشياء تستند عليها أيضا، ولكنك أخذت بشيء فيه خلاف، والأمر متعلق بأمر عظيم، والركن الثاني بعد الشهادتين وهي الصلاة، وحينئذ أيضا تكون نفسك غير مطمئنة. هنا كما ترون اللمس قالوا المراد به ماذا؟ يعني القبلة. هم أدخلوا في ذلك ما يتعلق باللمس العلماء، فأدخلوا في ذلك ماذا؟ القبلة وغيرها. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود وهو مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها شيئا. قال أبو داود وكذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود رحمه الله ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة وكان يكنى أبا أسماء. يعني بين أنه هذا الراوي مع ما له من المكانة العظيمة الثقة أيضا احترام الناس له مات صغيرا، والسن أيها الإخوة لا اعتبار له، فالإمام النووي لم يبلغ 45، وانظر إلى تلكم التركة العظيمة والكنز الثمين الذي خلفه، فهو كان من العلماء الكبار في الفقه وفي الحديث، كذلك في التفسير وفي الوصول، وأيضا في الأنساب، وكذلك أيضا في الطبقات له وفي اللغة، ففي كل ميدان له ماذا. وهذا عكس السؤال الذي بدأنا نجيب عليه في درس ليلة البارحة وانتهى الوقت، الأخ الذي يقول لو تخصصت في شيء. طيب تخصصت وأنت واقف تعظ الناس وتذكرهم وأنت متخصص في الفرائض، فسألك إنسان عن أمر في الصلاة أو في الطهارة أو في الزكاة، تقول أنا متخصص في الفرائض أو في غيره؟ إذن الذي يريد العلم لا ينظر. نعم الآن التخصصات هي قصدها تميز وأن يكون لكل إنسان ميزة، ولكن أنا أذكر لكم قضايا قد لا يعني تستوعبون. أنا رأيت أساتذة من العلماء السابقين في الأزهر تخصصهم في البلاغة، وتجد أننا نحن المتخصصين يتميزون علينا في الفقه أو في الحديث أو في غيره، لأنهم درسوا العلم للعلم، وهم ما تخصصوا مثلا في البلاغة أو النحو إلا بعد أن شربوا العلم وكانوا مقبلين عليه بكل إخلاص ومتفرغين. إذن أيها الإخوة، قضية التخصص هذه لا ينبغي أن تجعلك في زاوية وتقف عندها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة. عروة هذا مختلف فيه، والراجح أنه عروة بن الزبير كما سيأتي من إشارات في الحديث. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت. قد يقول سائل كيف يتجرى عروة، هي خالته فليس غريبا، وهو يعلم بمكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من الأمور المباحة وأن ذلك ربما يسرها، فقال لعل أنت، فضحكت يعني كالتي قالت بدل أن تقول نعم ابتسمت، يعني هذا نسميه إقرار. ولكن هذه مسألة من الناحية الحكمية الشرعية لا يترتب عليها أحكام، لذلك يقولون في القاعدة الفقهية لا ينسب إلى ساكت قول. فأنت لو قلت لفلان أنا أطلب منك كذا وسكت لا يعتبر هذا إقرارا على الصحيح، مع أن المسألة فيها خلاف، أو فعلت كذا وسكت لا ينسب إلى قول إلى ساكت قول. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث أيها الإخوة كلها تدور حول موضوع القبلة، والقبلة إنما هي جزء من اللمس، واللمس أيضا كما قلنا بالنسبة لغيرها كما سيأتي في الذكر ونفصل فيه أكثر مس الذكر، وهو أيضا مرتبط بهذا الموضوع، لأنهم لا يفرقون بين ذا وذاك، الفقهاء يذكرون الكل في باب واحد، هنا في الأحاديث لأنها مرتبة جعل القبلة رحمه الله تعالى في باب ومس الذكر في باب آخر. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل امرأة من نساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت. يعني ليست إلا أنت، يعني ما هي إلا أنت، يعني هي ليست إلا أنت، فضحكت. نعم. قال أبو وهذا دليل أيها الإخوة أن هذا الكلام لا ينافي الأدب، وأن بينهما مينة، وأن هي خالته أيضا ولها مكانته، هي أيضا يعني خالته، وليس غريبا يعني أن يقول له مثل ذلك الكلام، والأمر يتعلق بحكم شرعي، لأنه ربما إذا عرفت زاد الأمر أيضا توثقا وأيضا واطمئنانا. نعم يأتي في مس الذكر الآن التفصيل إن شاء الله، فانتظر. نعم. قال أبو داود هكذا رواه الزائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش. نعم هناك من العلماء وليس من الأئمة من يقول لو قبل بشهوة فينتقض وضوءه أملا فلا، وأظن نقل عن بعض التابعين وهو عطاء. نعم. قال الإمام الحافظ حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. قال الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد. قال أبو داود قال على كل حال أيها الإخوة حديث القبلة مختلف فيها، فأكثر العلماء يضعفونها، ولذلك لم يعمل بها جمهور العلماء، والأدلة الأخرى يرون أنها ليست بصريحة، لأنه كونه غمزها من أين غمزها؟ يعني غمزها يكون من موضع ليس ممنوعا، وهي لا شك عليها لباس. الأمر الآخر قضية أنها وقعت يدها على قدمه وقضية القدم فيها خلاف كما سيأتي. يعني هل لمس القدم أيضا ينقض الوضوء على القول؟ يعني مس المرأة مع جزء من بدنها يختلف، هناك الشعر وهناك السن وهناك الظفر، أكثر العلماء لا يرون أنها تنقض لأن هذه تنفصل عن الإنسان، وقد مر بنا ما يشبه ذلك. قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب، وأيضا حديث الاستحاضة، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة. قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء، أنهما يعني ضعيفان، ولذلك قلت لكم جماهير العلماء يضعفون حديث القبلة، وسندهم هو الآية، وأيضا التفسير هذا عن ابن مسعود لمستم، والحنفية يأخذون بتفسير عبد الله بن عباس لامستم المراد به الجماع، لكن الجمهور يقولون قراءة لمستم وضحت قراءة لامستم، وهو تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال أبو داود رحمه الله وروي عن الثوري رحمه الله قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، يعني لم يحدثهم عن عروة ابن الزبير بشيء، يعني مختلف في قضية من هو عروة هذا، وهذا مما زاد الضعف عند العلماء. نعم. قال أبو داود رحمه الله وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حديثا صحيحا. إذن أثبت بذلك، يعني أبو داود يقول ثبت أنه عروة روى حبيب هذا روى عن عروة بن الزبير، وليس صحيحا أنه عروة المزني، بل يروي عن هذا وذاك. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الذكر. هذا أيضا هو لخه الذي تدور عليه أحكام كثيرة، واختلف فيه العلماء مس الذكر، لأن مس الذكر قد يكون أيضا دون حائل، وربما يكون بواسطة حائل، وأما مس الذكر من وراء حائل فجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يرون أنه لا ينقض الوضوء، والقول بأنه ينقض الوضوء قول لبعض العلماء، وأما قول جماهير العلماء فلا ينظر لها. أيضا الخلاف في هذا كالخلاف في السابق بين الأئمة، مثلا نجد أن أبا حنيفة يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأما الأئمة مالك والشافعي وأحمد يرون أنه ينقض الوضوء، لكن مالك يفرق بين أن يمسه بشهوة أو بغير شهوة، وهي رواية أيضا للحنابلة. نعم. قال باب الوضوء من مس الذكر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان ابن الحكم. مروان ابن الحكم هو أحد خلفاء بني العباس بني أمية. نعم. فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. قال الألباني رحمه الله صحيح. مروان بن الحكم كان من العلماء كما هو معلوم، وكذلك عروة بن الزبير، وكانوا يتدارسون أحكاما، فكان مما تدارسوه في جلستهم وفي مجلسهم قضية هل مس الذكر ينقض الوضوء، فعروة ما وقف على الحديث، قال لا أعرف أنه ينقض، فقال له مروان بل ينقض، ثم أورد له الحديث الصحيح حديث بسرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ. إذن هل مس الذكر ينقض الوضوء، وهل في ذلك تفصيل أو لا؟ الخلاف شبيه بما مضى، ولذلك قلت لكم العلماء يدخلون الكل تحت باب واحد. أبو حنيفة يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ويحتج بحديث طلق بن علي، وسيريده أبو داود رحمه الله تعالى، وهل هو إلا بضعة منك وفي رواية وهل هو إلا مضغة منك، والبضعة والبضغة وكلاهما يعني مترادفتان لا فرق بينهما، لأن القصد هو قطعة من اللحم فهو كسائر بدنك. وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. إذن العلماء اختلفوا في قضية مس الذكر. حديث بسرى هذا صريح بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وبذلك تمسك جمهور العلماء، وأيدوا ذلك بالأحاديث العامة كحديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، وهو حديث صحيح صححه وكابر العلماء ومنهم البخاري لما سئل عنه من مس فرجه فليتوضأ. وفي حديث آخر أيضا صححه العلماء أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ولكن العمدة في ذلك أيها الإخوة هو حديث بسرة. لكن قبل أن ندخل هنا، مس الذكر كيف يكون؟ هل المراد أن يمسه مثلا بباطن كفه أو بباطنه وظاهره؟ أعد الحديث. قال دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر، فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان إذن هذا الحديث أيها الإخوة بالنسبة يعني من مس ذكره فليتوضأ، أولا اختلف العلماء في المس، هل المراد أن يمسه بباطن الكف أو أنه يشمل ذلك باطن الكف وظاهره. مثلا الحنابلة يقولون لو مسه بباطن الكف أو بظاهره فلا فرق، لأن الكل يسمى مسا ويسمى لمسا. مالك والشافعي رحمهم الله تعالى فرقا، قال إن مسه بباطن الكف انتقض وضوءه، وإن مسه بظاهر الكف لم ينتقض وضوءه. لماذا؟ قالوا لأن باطن الكف هو الآلة للمس، يعني باطن الكف هو الذي تمسك به الأشياء وتتناولها، أما أنت لا تمس ماذا تقلب بالنسبة لظاهر الكف، بل أنت تمسك بباطن الكف. طيب لو مس بذراعه مثلا هل ينقض الوضوء؟ هذا عند الحنابلة لهم رواية ينقض ولهم رواية لا ينقض. لو مسه بغير ذلك من البدن هل ينقض؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك. المهم هنا أن قضية المس العلماء متفقون، أي الذين يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء متفقون على أنه ينقض بباطن الكف، أما بظاهر الكف أو بغيره بالذراع أو العضد أو غيرها فهذا لا يؤثر. هذا هو مذهب الجمهور. إذن نفس الجمهور أيضا مختلفون، أبو حنيفة أصلا لا يرى الوضوء من مس الذكر لحديث طلق الذي سيأتي، الجمهور يقولون نعم. طيب هل هناك فرق بين ذكر الصغير والكبير؟ أيضا الحنابلة يقولون لا فرق بين الصغير والكبير. هناك من العلماء من يفرق بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك زبيبة الحسن يعني الحسن بن علي ولم يتوضأ، إذن قالوا هذا دليل على أن الصغير أخف من الكبير، وقالوا وهذا دون حائل، بل جاء في بعض الروايات أنه قبله وكان صغيرا طفلا. إذن قضية أيضا الكبير والصغير بينهما فرق. طيب الحي والميت، هل مس أيضا ذكر الميت ينقض الوضوء؟ أيضا الحنابلة عندهم روايتان، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. هذه كلها من المسائل المختلف فيها. أيضا كذلك يختلفون في اللمس الذي مضى قبل قليل، لو مس امرأة ميتة هل هي كالحية؟ هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. هل المراد بمس المرأة أيضا من مواضع معينة أو ليس كذلك. إذن هناك فروع كثيرة جدا. مقطوع الذكر مثلا إنسان قطع ذكره لو مس ما تبقى لمس أو المكان هل ينقض الوضوء؟ بعضهم يقول نعم ينقض الوضوء لأنه لا يزال يسمى ذكرا. بعضهم يقيد ذلك في الحشفة. عند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد أنه مقصور على مكان خروج البول أي الثقب. وأيضا رواية أنه ولكن هذه وتلك ليست مشهورة على الحشفة. إذن هناك فروع كثيرة جدا يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بالنسبة لمس الذكر. إذن هنا من مس ذكره فليتوضأ. ما المراد بمس الذكر؟ هل المراد أيضا ذكر الإنسان؟ ذكرك أنت إذا مسست لو قدر أن إنسانا مس ذكر آخر هل ينتقض وضوءه؟ من العلماء من قال لا، ومنهم وهم الأكثر من قال نعم، قالوا لأن هذا أشد، لأن مسك لذكرك جائز في الأصل، ولكن منع وأنت متطهر لسبب آخر، لا لأنه لا يجوز، ولكن السبب في ذلك أنه ينقض الوضوء. قالوا وأما ذكر الأجنبي ففيه مانعان. المانع الأول أنه ذكر، ومس الذكر ينقض الوضوء. الأمر الآخر وهو أشد أنه يحرم على الإنسان أن يمس ذكر غيره، يعني أن يمسك به. إذن لو رجعنا مرة أخرى وفصلنا، الحنابلة لهم ثلاث روايات في مس الذكر. رواية الأولى أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، الثانية لا ينقض مطلقا فتكون مع الحنفية، الثالثة أن يقصد. هناك مس المرأة يقولون أن يمسها بشهوة كما هو مذهب مالك، هنا قالوا أن يقصد. ما معنى يقصد؟ قالوا أن يقصد مس الذكر. يقصد مس الذكر ما معنى؟ فسروه قالوا أن يمسك به براحته. إذن هذه هي الأشياء أنا أردت أن أبينها حتى لا نتصور أنه مجرد أن تقع يد الإنسان على ذكره أن ذلك ينقض. ولنراعي نلاحظ أن ذلك دون حائل، ولذلك جاء في الحديث من أفضى بيده إلى فرجه دون سترة وفي بعضها أيضا أو حجاب فليتوضأ. فتبين من هذا الفرق بين أن يكون بحائل وبدون حائل. إذن العلماء تكلموا عن كل الجزئيات وفرعوا على هذا الحديث أحكاما كثيرة جدا. نعم. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح. هذا الحديث أيضا والحديث الآخر، ولكن نترك المجال للمقارنة بينه وبين حديث طلق بن علي إذا جئنا هناك. نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في ذلك. الآن هذا الباب الذي معنا في المنع ماذا من مس الذكر، وأنت على طهارة، وأن من مس ذكره فعليه أن يتوضأ. الآن الباب الآخر عقده المؤلف رحمه الله الرخصة في ذلك. ما معنى الرخصة؟ أي أن من مس ذكره فلا يلزمه الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، يعني طلق بن علي. نعم. قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبهوا أيها الإخوة حتى نقرب الموضوع، لدينا حديثان. حديث بسرة بنت صفوان هذا فيه من مس ذكره فليتوضأ، يعني هذا يبين أن من لمس ذكره فيجب عليه الوضوء، والمراد دون حائل. حديث طلق بن علي وهل هو إلا بضعة منك، لما سأله الأعرابي ظاهر الحديث بل نصه على أنه لا ينقض الوضوء. قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قدمنا على نبي الله عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ هذا الحديث أيها الإخوة صريح في أنه لا ينقض الوضوء، أي أن مس الذكر لا ينقض. نأخذه كلمة كلمة. قال قدمنا على نبي الله. قدمنا معنى هذا أنه ما جاء من سفر، وهذا الذي ذكر ذلك هو قد قدم في السنة الأولى وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم في السنة الأولى من الهجرة، أي عندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، معلوم من أن من أول أعمال التي قام بها هو بناء هذا المسجد الكريم الذي نحن الآن فيه. فهذا الصحابي الجليل إنما انشغل مع رسول الله وصحبه الكرام في بناء المسجد. إذن هنا حصل على عدة فضائل، أنه هاجر إلى المدينة، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وظفر بصحبته، واشترك أيضا في بناء المسجد، فيناله الأجر أيضا من بناء المسجد. نبدأ في الحديث كلمة كلمة. قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، نريد أن تعيد لنا الاسم حتى نربط بين. قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن طلق بن علي، المراد طلق بن علي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، فشاهد فحضر بناء المسجد واشترك فيه، وكان ذلك في السنة الأولى. انتبهوا، حديث بسرى جاء متأخرا، لأن من بعض الرواة أنه روي عن أبي هريرة، وأبو هريرة متى أسلم؟ يوم خيبر في السنة السابعة، يعني قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. إذن بين رواية هذا وبين ما ورد هناك فترة لا تقل ماذا عن ست إلى سبع سنوات. أيهما المتأخر؟ حديث بسرى الذي مضى أولا والذي أخذ به الجمهور. حديث طلق كان في أول الإسلام، لكن لكي يدعى النسخ، هذا منهج عدد من العلماء، لا بد من أن تثبت، مجرد أن يتقدم غير كاف، لأنه يمكن أن يجمع بين الأدلة. إذن اشتركوا في بناء المسجد، ثم لاحظ أنه رأى رجلا يشبه البدوي. هل البدوي علامة؟ أولا البدوي الذي قدم من البادية، فلماذا قال يشبه ماذا البدوي؟ يعني القادم من البادية، لأن هيئة الذين يأتون من البادية يختلفون عن الذين في المدن، تجد فيهم شعث، شعره مثلا منتشر، يعني منتفش متطاير، كقصة الرجل الذي جاء إلى رسول قال هلكت ما أهلكك، قال وقعت على أهلي في نهر رمضان، جاء في بعض الروايات أنه كان شعره ثائرا. إذن هو حكم عليه بعدة أمور، أو ربما كان لأن البادية كان عندهم من الجرأة والاندفاع عندما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نزل قول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، فهم لما سمعوا ذلك توقف الصحابة عن الأسئلة. فكانوا يصرون إذا قدم الرجل من البادية أن يوعزوا إليه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يدور في أذهانهم، ويحبون أن يعرفوا الحكم فيه. ولذلك لما جاء الأعرابي يوم الجمعة رسول سيخطب يخطب في الناس، قام الرجل الأعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وأخذ يدعو حتى نزل المطر. إذن كان عندهم من الشجاعة ومن الإقدام، فكان الصحابة الذين تربوا في مدرسة رسول الله وتأدبوا بأدابه ويستحون مثلا أن يسألوه في بعض الأمور وبخاصة بعد النهي، فهذا جاء وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عن مس الرجل، فالرسول أعطاه مثالا واضحا. ولذلك أيها الإخوة دائما عن طريق ضرب المثل، الآن أنتم ترون أصحاب كتب القواعد يضعون قاعدة ثم يذكرون أمثلة، لماذا الأمثلة؟ لأن الأمثلة تبين توضح لك مضمون تلك القاعدة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن المثل إذا ضرب لك تكون تشاهد الشيء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سلك ونهج منهج القرآن، فكان إذا جاءه إنسان يدور في ذهنه أمر أو أشكل عليه أمر أو شك في أمر من الأمور كان يضرب له المثل، وهذا كثير في سنته عليه الصلاة والسلام. وليس المقام مقام الاستعراض أو ذكر بعض الأشياء فهي معروفة. إذن هذا الأعرابي جاء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل هو إلا بضعة منك، لأن بضعة أو مضغة ورد الروايتان، هل هو إلا بضعة يعني قطعة، هل هو إلا مضغة أيضا قطعة يعني قطعة اللحم، فسواء قلنا المضغة لأن إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة يعني قطعة لحم بعد ما شكلت ماذا أوصافه يعني ما خرجت اليدان والرجلان وغير ذلك، إذن هو مضغة. قال وهل هو إلا بضعة منك، ولكن بدل أن يقول الرسول وهل هو إلا كقطعة لحمك، الرسول أوتي جوامع الكلم فيختار العبارات ذات القوة الجزلة وفي نفس الوقت التي تؤدي المعنى، والرجل عربي جاء من البادية فيدرك ويعرف معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هل هو إلا بضعة منك يعني هو كالقطعة منك، فأنت لو لمست فخذك هل ينتقض وضوءك؟ لا. لو مسكت يدك كتفك أنفك عينك وضعت يدك على راسك؟ لا. إذن هو كسائر بدنك، هذا هو ظاهر الحديث وهل هو إلا بضعة منك. لكن هل سلم الجمهور بهذا الأمر أنه كبقية البدن؟ لا، الجمهور ليس معنى هذا أنهم يسلمون الأمر قالوا لا لا نسلم. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الآن، هذا أولا كان في أول الأمر ثم جاء الحديث الآخر، فربما أنه كان جائزا ثم بعد ذلك منع. قصده بأنه وهل هو إلا بضعة منك أيضا يحتمل معنى آخر بدعوة بدليل، هل الذكر كسائر البدن يعني هل الأحكام المترتبة على اليد مثلا أو المترتبة على الفخذ أو على الساق هي كالمترتبة على الذكر؟ لا، بدليل أن هناك أحكام عظيمة تتعلق بالذكر. فمثلا لو أجنب الإنسان ماذا يكون إذا خرج منه المني، سواء كان عن مجامعة أو احتلام أو يضعه أخرج المني يجب عليه أن يغتسل، إذن هذا لا يكون في بقية الأعضاء. لو أولج الحشفة حشفة الذكر إن كان في غير حلال يترتب عليها الحد، وإن كان في زوجة عقد عليها يترتب المهر يعني يثبت المهر بكامله. إذن قالوا قضية وهل هو إلا بضعة منك ليست على إطلاقها، فالذكر له أحكام تخصه، ومنها تلكم الأمور التي تحضرني الآن وأوردتها أن له أحكاما تخصه وهي أحكام عظيمة. إذن نقرأ الآن الحديث ثم نعود أيضا للربط بين الأقوال. قال فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي، كأنه بدوي ما قطع لأنه يرى أوصاف وصفات البدوي ظاهرة عليه لكن لا يعلم، قد يكون يعيش في المدينة ولكنه بقي على حالته فيقول كأنه بدوي، معنى هذا أن البدوي كان معروفا عندهم. نعم. قال فقال يا نبي الله، وانظروا أيضا مع أنه بدوي إلى انظروا إلى حسن العبارة يا نبي الله، كانوا في أول الأمر يقولون يا محمد حتى نزل النهي عن ذلك فصاروا يقولون يا رسول الله يا نبي الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وحينئذ أصبح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يقولون إلا يا رسول الله يا نبي الله، إذن وقفوا عند أداب القرآن والتزموا بأحكامه. إذن كأنه بدوي هو لم يقطع، معناه لأنه لا يعرفه، رأى هذا الرجل جاء منطلقا وتقدم وخاطب رسول الله وقال يا نبي الله. قال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، انظر أيضا حدد كأنه مشكل عليه، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ يعني إذا توضأ الإنسان ثم أمسك بذكره ماذا يترتب على ذلك؟ نحن قلنا شبه اتفاق أو اتفاق حتى لا نقول إجماع بين العلماء بأن المس من حائل لا يؤثر، إلا أن عند بعضهم إذا مسكه بشهوة وربما ترتب على ذلك شيء خروج شيء. إذن هنا يسأل توضأ ثم مسك ذكره، فما الحكم في ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ هل هو إلا في بعضها منك أيضا، وهنا في بعض الروايات كما في رواية أبي داود منه، يعني هل هو إلا بضعة أو هو إلا مضغة من الرجل، يعني كبقية البدن، والقصد في المضغة كما قلنا قطعة اللحم. إذن فهو كسائر البدن، هل هذا هو المراد؟ طيب جاء حديث بسرى، قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناد ومعناه وقال: في الصلاة. قال الألباني رحمه الله: صحيح. هم صحوا هذا وصحوا ذاك، ولكن هناك خلاف بين العلماء. أولا أيها الأخوة، من حيث السند وإن كنا ما التزمنا بذلك نعطي ملخصا. العلماء العارفون بأمور الحديث وأيضا الموازنة بين الأدلة والترجيحات وتقديم بعض على بعض يقولون بأن رواة حديث بسرى أكثر، هذا واحد، الذين صححوا حديث بسرى أكثر، الطرق التي ورد عن طريقها حديث بسرى إذا قورنت بطرق حديث ماذا طلق بن علي فهي أكثر وهي أيضا أصح. وخامسا قالوا إن رواة السند سند بسرى كلهم روى لهم الشيخان، يعني البخاري ومسلم، والآخر لا يوجد واحد منهم في سند الشيخ، وهذه ميزة معروفة لأن أقوى الشروط موجودة عند البخاري ويليه مسلم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقالوا: أي ذيل تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فهناك يعني دائما السند الذي يكون في الصيات في الدرجة، ولذلك إذا قيل لك في البخاري ومسلم تسلم، وإذا قيل في البخاري كذلك، وإذا قيل في مسلم كذلك، لا تحتاج إلى أن تبحث عن السند وعن رواته ومن تكلم فيه. لا، قد يوجد في بعض الأحاديث في أحد هناك كلام لبعض العلماء لكنه كلام مردود، كلام ضعيف كما يقولون. فماذا في حديث أبي بكرة الذي ماذا في الصحيحين؟ بعضهم يحاول أن يضاعف: لا يفلح قوم ولا أمرهم رأى يتعسفون، ويقولون: لا، هذا رواه أبو بكر وأبو بكر أقيم عليه الحد فلا يقبل هذا كله. ومع الأسف يعني أحد طلبة العلم توفي، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، كان هو كتب عن هذا الأمر وكان ممن يشار إليه، ولكن الإنسان يتغير يا مقلب القلوب. والحديث له قصة كما هو معلوم ويعللون، وسبقا عرضنا له في الفقه، نحن أنا عرضت له حقيقة بالتفصيل فيما درس الفقه. المهم أيها الإخوة بأن هناك مزايا ترجح ماذا؟ حديث بسرى على حديث طلق بن علي. هناك أحكام كثيرة للفقهاء يفرعونه عنه، يقولون مثلا: لو مس إنسان ذكرا مقطوعا هل ينقض؟ بعضهم يقول: نعم ينقض، لأنه ذكر لا يزال يحمل ذلك الشيء. وبعضهم يقول: لا، كالحال بالنسبة لمس المرأة، أن مس المرأة ينقض الوضوء، هل لو مسها في وقت مماتها ينقض؟ قالوا: أيضا الشعر والسن والظفر هذه لا تنقض. لماذا؟ من المرأة، يعني لو لمس إنسان شعر المرأة هذا مرتبط بالأول القبلة وما يتعلق بها، أو لمس سنها أو لمس ظفرها هل ينقض؟ قالوا: لماذا التعليل؟ قالوا: لأنه لا يقع الطلاق فيهما ولا الظهار. فلو قال مثلا رجل سن امرأة طالق أو شعرها طالق أو كذلك ظفرها طالق؟ قالوا لا يقع الطلاق. المسألة فيها خلاف ليس مجمع عليه، ولكن أذكر لكم هذا رأي كثير من العلماء. وهكذا أيها الإخوة هناك أحكام كثيرة تتفرع عن هذا الأمر، ولذلك قلت لكم من أحسن ما تدرسه من العلوم هو علم الفقه، لا أنه أحسن، لا من أحسن العلوم. لماذا؟ لأنه يمتعك بكثرة التفريعات، تجد فيه ضالتك، تجد فيه كل ما يدور في ذهنك، تجد أن الفقهاء تكلموا عنه ودونوا في كتب مسطورة موجودة، فتجد كل ما يخطر ببالك، وما لا يخطر ببالك تجد أنهم رحمهم الله تعالى ذكروه. الإنسان لا يستوعب كل شيء، لكن لو يسأل عن الشيء يذكره. فهناك أحكام كثيرة أذكر عن مس الذكر، فرعوا أكثر من 50 مسألة تتعلق بأن ربما ذكرت 10 مسائل أو قريبا منها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحوم الإبل. إذن لحوم الإبل، هناك اللحم يختلف أيها الإخوة، فهناك لحم الإبل ولحم غيره. هل هناك حكمة أو علة في كون لحم الإبل يختلف عن غيرها؟ يعني أنتم ترون الرسول عليه الصلاة والسلام رخص للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، فهذا دليل على ماذا؟ على أنها ليست بنجسة، أنها ليست بمحرمة. لماذا؟ لأنها لو كانت كذلك لما شربوا منها، وإن كان المسألة فيها خلاف بالنسبة للأبوال. إذن ولم يأمرهم بشرب ماذا؟ أبوال ماذا؟ الغنم أو البقر. إذن هذا أمر. ثم نجد أن لحوم الإبل جاء الأمر بالوضوء مما ماذا؟ من لحوم الإبل، ولم يأتي بماذا؟ من لحوم الغنم. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. ما جئت بلفظ الحديث الذي عندنا، لأن إن شاء الله نرجع إليه. تعلمون هناك مسائل علل يذكرها العلماء، يعني جاء خلقنا من الجن، ليس في الحديث الذي معنا، من الشياطين. هل معنى هذا أنها من الجن، أنها من سلالة الجن؟ جماهير العلماء لا، ولكن لها طباع تنفر، لا تثبت على حال، تتفلت كما جاء في الحديث الصحيح، بخلاف الماشية فهي هادية، الغنم تجد فيها الهدوء، ولذلك ما من نبي إلا رعى الغنم. تجد الذي يعيش مع الغنم لا يجد مشقة، ولذلك قالوا فيها بركة كما سيأتي في الحديث. وهذه طباعها شاذة، وعلل العلماء بأن الإبل تنفر فربما تؤذيك، ربما أيضا تشوش عليك في صلاتك، وليس المراد قال العلماء بأن معاطن الإبل نجس، لأنه جاء في الحديث: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، مع أننا رأينا أنها طاهرة. إذن لماذا؟ هل الأخلاق كذلك؟ ننظر إلى الحديث الذي معنا، أنا خرجت عنه قليلا ليضيف أحكام لا يتضمنها الحديث. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. انظروا، سئل قال توضأوا. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منها. البقر مسكوت عنها، في أي الفريقين تلحق؟ نأتي إليه. نعم. قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. قال: وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. إذن العلة مختلفة، والعلة من التي نطق بها؟ قال: حديث ما قلته صحيح. قال الألباني رحمه الله: صحيح. فيه حديث آخر وهو أقوى سندا، يعني من هذا مع صحة الكل، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.